إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تزرع الخير في قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسألك رفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا في سوق الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا، يسر أمورنا، وحبب إلينا الخير وأهله. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حقيقة أعجبني ما كان في آخر الحلقة الماضية من ذكر معاملة العبد للخلق، وأن هذا من حب الله للعبد، أو مما يجلب حب الله للعبد. الله يحب أن يتصف العبد بمقتضى صفات الله. أحب أن أعيد مرة أخرى تلك الصفحة الأخيرة التي ذكرنا فيها أن الله يحب من اتصف بمقتضى صفاته، أن الله يحب من اتصف بمقتضى صفاته. ولكن قبل أن أذكرها مرة أخرى، أتساءل، هل عملت؟ يعني صرت رحيما بالمسلمين، كريما مع المسلمين، تحب أن تستر؟ النهارده بقت مصيبة كبيرة إن بعض الناس بيحب الفضايح، برامج اللي في التلفزيون والأخبار اللي على النت اللي بتتداول، عايزين يعملوا فضايح، يفضحوا الناس. دي مش من صفات المسلمين، مش من صفات أهل الدين. من صفات أهل الدين أنهم يحبون الستر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. شوف النهي الصريح، وصفة اللي يعمل كده انه آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، فبيتتبع عورات المسلمين، يمشي ورا ده شوف بيعمل ايه، ويمشي ورا ده شوف مخبي ايه، ويشوف يمشي ورا ده يشوف وراء ايه. لا تتتبعوا عورات المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تتتبعوا عورات الناس، فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إفساد، فساد في الأرض، بقت النهاردة موضة، بقت هواية، بقت اللي عايز يعمل يفجر يعمل خبطة صحفية، خبطة تلفزيونية. تتبع عورات الناس، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. شوف، هتبقى فضيحة. لأن الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما بالتالي يفضح. ولذلك اوعى تجلس في مجلس يفضح فيه مسلم، واحذر أن تفرح بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتهتك فيه حرمته نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. لما تسمع حد بيتكلم عن أخوك، عن أخيك بشر، انصره. ولا زي سيدنا معاذ رضي الله عنه لما كانوا في غزوة العسرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فبيسأل كل شوية: فين فلان؟ فسأل: ما فعل فلان؟ فقال رجل من الأنصار: حبسه برداه والنظر في عاطفيه. فقام سيدنا معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. سبحان الله العظيم، رغم ان الرجل التاني ده ما حدش ساله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيسال. فتبرع بالخطا، فقام سيدنا معاذ بن جبل ونصر اخاه، قال له: لا لا لا لا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله ما عرفنا عليه الا خير، بردائي إيه ونظر في عطفيه ايه، ده راجل مسكين وغلبان. الشاهد ايه؟ انك انت لازم تنصر المسلم اللي بتنتهك في حرمته، اللي بينتقص فيه من عرضه، تنصره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خذل مسلما خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. هتلاقي موطن هتبقى في نفس الموقف، وربنا هيسخر لك اللي ينصرك ان نصرت، وهيخذلك إن خذلت. يقول ابن القيم: هو سبحانه رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء. النهاردة الرحمة بقت مفقودة، الناس بتاكل في بعضها، محدش عايز يرحم حد، مطلوب الرحمة. كنت لسه بقول للزوجة: ارحميه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. لما يبين الزوج والزوجة رحمة، هي ترحمه وتعذره في ظروف العيش الصعبة دي، وهو يرحمها برضو في تعبها. والصحة اللي النهاردة في زماننا ما بقتش اللي هي، لما يبقى البيت ماشي بالرحمة وعلى الرحمة فإن الله ينزل في البيت رحمة فتنتشر الرحمة في البيت ويعيش الناس بالرحمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإنه رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، عفو يحب من يعفو عنهم، غفور يحب من يغفر لهم، لطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعزري الجواز. والله سبحانه رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، عدل يحب العدل، قابل المعاذير جل جلاله يحب من يقبل معاذير عباده، يجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. اسمع، فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. سبحان الملك جل جلال الله. يا ترى انت بتعامل الخلق ازاي؟ يا ترى طريقتك في معاملة الناس ايه؟ يا ترى منك ايه للناس؟ ايه منك للناس؟ فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. سبحان الملك، لو ان الناس بتعامل الناس بالكلام اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ده، كان يبقى شكل المجتمع ايه؟ وشكل البلد اللي احنا عايشين فيها يبقى شكلها ايه؟ هو ده الدين. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: من ستر، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وزيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله عثرته، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر، ونجاه من حر المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجز، نجاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. سبحان الله العظيم، هو كده الله يعامل عبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. كذلك في الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوما: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين، هذا رسول الله يناديكم لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت لعباده. لما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفأ نورهم وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. كذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. في الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. المقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله تعالى ما لا يعطي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. إخوتي الحلقة دي مهمة جدا لأن بعد الأحداث اللي مرت بها البلاد أو المنطقة عموما أو المسلمين في العالم كله في الفترة الماضية كأنه تغيرت أخلاق الناس. للأسف الشديد الناس اتغيرت وبقى في أخلاق مش طيبة منتشرة وبقى في عنف وحقد وحسد وضغائن بين المسلمين مش هي دي صفة المسلمين. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة دستور الأخلاق في الإسلام إلى إصلاح أخلاق المسلمين مرة أخرى إلى أن يعيش المسلمين أن يعيش المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكافلهم كمثل الجسد الواحد أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يظهر من بينهم الود والحب في الله والتعاون على الخير يعينهم الله. ثم ينتقل معنا ابن القيم إلى الجزئية الخامسة فقال صلى الله عليه وسلم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. جينا بقى إيه لموضوع الكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. موضوع الكتاب الذكر والذكر أيها الإخوة ذكر الله موضوع في غاية الخطورة. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التعقيب الأمر الأول اذكروا الله ذكرا كثيرا وإحنا بنقول ان لما ربنا يقول لنا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكثيرا دي تفيد انه ايه؟ كتير. طب كتير قد ايه؟ حين يبدو لله كثيرا. سبحان الله، مش كتير ان انت تستكتره، كتير ان ربنا يحكم عليه ان انت كده ذكرك كتير. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. الصبح والليل دي اذكار الصباح والمساء، يبقى ذكرا كثيرا غير اذكار الصباح والمساء، ذكر مختلف عن اذكار الصباح والمساء، حاجة تانية غير اذكار الصباح والمساء. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم. الله، تطيب قلب كل مؤمن قول الله تعالى هو الذي، هو الله، هو الذي يصلي عليكم. الله يصلي عليكم، والصلاة من الله رحمة. دعونا نستكمل هذا الموضوع الخطير في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين شديد ومكروه.